الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: في الرجل يحس في بطنه شيئا في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. علاج نافع للوسوسة جدا، وعلاج نافع آخر وهو عدم إعادة الفعل الصحيح. لا تعد تكبيرة الإحرام ولا الفاتحة، لا تعد الوضوء وغسل الأعضاء إذا فعلت كما جاء في السنة، ولا نتبع خطوات الشيطان.